بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الحيوانات في القرآن الكريم. القصة السادسة: بقرة بني إسرائيل. زمان زمان في زمن النبي موسى عليه السلام، قتل رجل من بني إسرائيل، ولم يعرف أهل القتيل من هو قاتله، ولم يستدل بنو إسرائيل على شخصية القاتل، ويبدو أن القتيل كان سريا وكان صاحب نفوذ وسلطة في قومه، ولهذا فقد كادت تحدث فتنة في بني إسرائيل، وكادت الحرب تقع بينهم بسبب الخلاف على شخصية القاتل. وذهب بنو إسرائيل إلى نبيهم موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو الله تعالى ليدلهم على قاتل الرجل السري ذي النفوذ. أجابهم موسى عليه السلام إلى طلبهم، ودعا ربه أن يكشف لهم عن شخصية القاتل، فأمر الله تعالى نبي موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة. طلب موسى من قومه أن يذبحوا بقرة، فظنوا أنه يسخر منهم وأنه يتخذهم هزوا، فاعتذر لهم موسى عن أن يكون قصده السخرية منهم. ولأن بني إسرائيل قوم مشهورين بعنادهم، فقد كسر جدالهم ورفضوا أن يذبحوا البقرة، أي بقرة، بل طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يدعو لهم ربه ليبين لهم نوع البقرة التي يأمرهم بذبحها. ودعا موسى عليه السلام ربي أن يبين لهم نوع البقرة المطلوب فذبحها، فأمره الله تعالى أن يطلب منهم ذبح بقرة متوسطة السن، أي بقرة ليست صغيرة في السن وليست عجوز. وبدل أن يطيع بنو إسرائيل الأمر ويذبحوا البقرة المطلوبة، سألوا نبيهم موسى أن يدعو ربه ليبين لهم لون البقرة المطلوبة ذبحها. وسأل موسى عليه السلام ربي أن يبين لهم لون البقرة المطلوبة ذبحها، فأمره الله تعالى أن يطلب منهم أن يذبحوا بقرة صفراء تميل صفرتها إلى الإحمرار، وأن هذه البقرة من حسنها تسر الناظر إليها. وبدل أن يذبح بنو إسرائيل البقرة المطلوبة وهي متوسطة السن لونها أصفر فاقع، سألوا نبيهم موسى أن يدعو ربه ليبين لهم ما هي البقرة بالضبط، لأن البقر تشابه عليهم. ودعا موسى عليه السلام ربي، فأخبره الله تعالى بأن البقرة المطلوبة بقرة غير مهيئة لأعمال الزراعة وحراسة الأرض وسقيها، وهي بقرة ليست فيها علامة، بل أن لونها خالص الصفرة. فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: الآن جئت بالحق. وبدأ بنو إسرائيل الذين صعبوا الأمر على أنفسهم غاية الصعوبة يبحثون عن بقرة بهذه المواصفات. بحثوا حتى طال بحثهم، وأخيرا عثروا على البقرة المطلوبة التي تتصف بكل المواصفات السابقة، وكانت هذه البقرة ملكا لغلام يتيم، فاشتروها منه، ويقال إنهم اشتروها بمثل وزنها ذهبا، ثم ذبحوا البقرة. وكما أمرهم الله تعالى أخذوا جزءا من البقرة المذبوحة وضربوا بها جثة القتيل، فعادت إليه الحياة بأمر الله ونهض من رغدته في الحيل. فلما سألوه عن اسم قاتله قال لهم اسم القاتل، ثم عاد إلى موته. وهكذا لم يعد اسم القاتل مجهولا، ولم تقع الفتنة بين بني إسرائيل. وقد وردت هذه القصة في هذه الآيات الكريمة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن القوم يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعي لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعي لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقر تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلولة تسير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لاشية فيها. قالوا لأن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فأدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الآيات من 67 إلى 73 من سورة البقرة.